بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة أنا فرحانة بيها جدا من بدايتها كده حلقتنا النهاردة زي ما احنا متعودين النهاردة يوم الجمعة ومعادنا بيبقى كلام إيماني كده وكلام على القلب ونهيئ فيه ده مش بعيد عن التربية ده مش بعيد عن حياتنا الأسرية لا بالعكس أنا لما أصلح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى يصلح بيني وبين العباد أنا لما أصلح بيني وبين قلبي وبين الله سبحانه وتعالى يسخر لي الكون كله يعني من كان في طاعة الله لا ده من كان يتخلق بصفات الرحمن فيعني بقى في الصفات الربانية كن عبد الربانية كل الشيء يكون فيكون ده الحال لما ابقى عايزه اي حاجه دنيا اخره معاملات مع ناس حاله نفسيه متضايقه صوره ذهنيه سلبيه كل الكلام ده مين يصلحه حالي مع الله انا دايما بركز على النقطه دي على فكره حتى لما بيجي لنا من مشاكل ولا استشارات ولا اي حاجه من اللي بتحصل اللي بيبقى فيها الحاجات والقعدات الجامده بقى يقول لك احنا عاملين قعده كبيره وجايبين معرفش مين من البلد وجايبين من العيله لما بيحصل الاعداد ديت بنسال اول سؤال انتوا عاملين بتصلوا ولا الوضع ايه الصلاه معاكم وضعكم ايه مع ربنا سبحانه وتعالى لما بنيجي نقول ربنا يخول هل احنا بنقول سمعا وطاعا يا رب لما بنيجي نقول الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكذا والله نفعل فاكرين لما حكينا مره عن سيدنا كعب كنا بنتكلم في التربيه ازاي يا ربي اولادي على الصدق وكلمنا على سيدنا كعب وقلنا ان لما حصل القطيعه الثلاثه الذين خلفوا خلاص قعد كام سيدنا كعب قال قعدت 55 يوم ما فيش حد بيقول السلام عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم مانع الكلام معاه الى ان ينظر الله في امر قعد اكتر من وكل فتن بقى كلها في ال 55 يوم يجي له مش عارفه ملك مين سمعنا ان صاحبك هجرك وجفاك فتعالى عندنا شوفوا كل الكفار بقى دلوقتي بقوا عايزين يصاحبوه فتن فتن فتن لحد اما تصور على رسول الله صلى الله عليه على ابن عمه بعد ما قلت النبي عليه الصلاه والسلام تصور على ابن عمه يقول له نشدتك الله والرحم انت ما انتش عارف ان انا بحب الرسول ما انتش عارف ان انا احب الله ورسوله ما ردش عليه نشدتك الله والرحم الا تعلم اني احب الله ورسوله ما ردش عليه ثالث مره كان حيعاد خلاص قال له نشدتك الله الا تعلم قال الله ورسوله اعلم ومش بكى سيدنا كعب والتاني الصحابي اللي لما شاف قريبه وهو بيصطاد في وقت الحرم قال له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل كذا وأنت تفعله والله لا أكلمك أبدا ناس كانت بتعظم أوامر الله ورسوله لما أجي نقول أي مشكلة ولا أنا عايزة حاجة من الله أنت فين مع ربنا هو أنت حالك إيه أصلا مع الله سبحانه وتعالى هو إحنا ليه بنتكلم الكلام ده بس عشان إيه نحب الناس تبقى فاهمة ويلا هاتي أولادك وتعالي عودي يعني كان جالي رسالة جدا يعني قعدت والله قعدت يعني أقول يا رب يعني جعلنا قد الأمانة دي يعني وصية من زوج وأب بيقول أنا يعني قولولنا أن دي حلقة تربية وقولولنا دي حلقة أزواج لأن إحنا لما بتيجي البرنامج إحنا بنقعد زوجتي وأولادي ويقعدوا يسمعوا فلما بيبقى فيها كلام ومشاكل جامدة قوي في الأزواج بقوم الأولاد فأنتوا نبهوا من قبلها طب إحنا النهاردة بنقول أن حلقتنا دي حلقة إيمانية والحلقة دي هنكلم فيها عن قلوبنا وعن حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى إحنا كل فترة الله سبحانه وتعالى والله دينا ده جميل وربنا طيب ولو الواحد قاعد يتفكر كده بس في أفعال الله مع العبد هنعيط والله وهنستحي من نفسنا جدا ونقول يعني استغفر الله الله سبحانه وتعالى يرضى لنا الخير كل فترة لسه كنا بنتكلمين عن يوم عرفة فاكرين وقلنا بقى ولازم نعد الناس يوم عرفة وقلوبنا وخلوا بالكم بقى وقعدوا مركزين في اليوم ده من صلاة الفجر واتفقنا كل ساعة نعمل ايه ويكفر سنة ماضية وسنة مقبلة حاجة تحفة جدا ها وقلنا احنا اشهر حرم يا جماعه، اهو عندنا اهو ذو القعده وذو الحجه ومحرم اللي احنا فيه. احنا هنتكلم عن شهر المحرم، هنتكلم النهارده عن شهر المحرم عشان احنا عندنا بعد بكره حاجه تحفه جدا، حاجه تحفه جدا للي فاتوا كل اللي قلنا عليه واللي فاتوا عرفه. تبصي تقول لك ايه، تقول لك ايه، قال لها احنا مش صمنا عرفه وقعدتي تقول لنا بقى يكفر سنه ماضيه وسنه مقبله، احنا مكفرين اهو، ايه بقى صيام عاشوراء ده؟ بيكفر سنه فائته، سنه السنه اللي فاتت. طب ما احنا عرفه كان مكفر، هو انت ضمنتي يوم عرفه انه تبل؟ طب بلاش كده، هو انت ضمنتي حال قلبك يوم عرفه كنت معظمه الله فيها قوي ومستصغره قد ايه نفسك، وايه ومعظمه الصغائر؟ ايه المعنى اللي بقوله ده؟ يعني ايه معظمين الصغائر؟ مش احنا بنعمل حاجه، ده حاجه بسيطه يعني، اصل السنه سنه سنه سنه تتعود، وكان السنه دي حاجه صغيره. او مثلا يجي فلتات من الكلام، او يجي مثلا فلتات من الطاعات تتخفوا عنها مثلا وما تعملهاش، اصلها صغيره يعني عادي ممكن استغفر. لا، مين اللي قال انك ممكن تستغفر؟ مين اللي قال ان انا لما هستغفر هيغفر لي؟ ايه ده، احنا كل الحلقات مش عم نقول استغفروا هيغفر لكم وامنوا بالله بتكذبوا علينا؟ لا، اسمعوا، يتوب عليهم لايه؟ ليتوبوا. يبقى التوبه من مين الاول؟ من الله. بصوا اخوات سيدنا يوسف ايه اللي حصل؟ قالوا اقتلوه او غيبوا حطوه في الجب ده وترموه في البئر بتاعه ونتوب، وبرجع بقى نستغفر يخلوا لنا وجه ابينا وبعدين نتوب. تابوا بعد ما رجعوا، تابوا هم قالوا كده، عملوا كده، ايه اللي منعهم؟ مش هم اللي، مش التوبه مش من عندهم بدايه، او مال مبداها منين؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. تاب عليهم ليتوبوا. يبقى الاول التوبه بستجلبها من مين؟ من الله. عشان كده بقول ياللي فاتوا معرفه، واحده تقول لك لا انا والله انا يوم عرفه بس كان يوم اجازه بقى، بصي واحنا بعدين يعني عملنا وبعدين قعدنا الساعه بقى قبل المغرب. حال قلبك في الطاعات ومدى قبولها على مدى قبول حل، مش مدى قبول، مدى حضور القلب فيها. قد ايه كان قلبي حاضر يوم عرفه؟ قد ايه قلبي كان حاضر في الصلاه؟ قد ايه كان قلبي حاضر للطاعه دي وانا مركزه تمام التركيز ان انا في اليوم دوت كذا وكذا ال 24 ساعه موضوعين ان شاء الله في ميزان حسناتي، انا مش مخليه ساعه لو طاعه في ربنا. حصل كده؟ الا ما رحم ربي، طاعتنا صغيره وعمايلنا قليله خالص على فكره. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يجبر الكسر ده ويجبر ويتقبل منا الصغير اللي احنا بنقدمه ده. طب نعمل ايه؟ عشان كده بيعطينا كل فتره الله سبحانه وتعالى، يعطينا كل فتره نفحه. احنا عندنا يوم عاشوراء ده اللي جاي، رسول عليه الصلاه والسلام قال نصومه يوم نجى الله فيه مين؟ سيدنا موسى. يا بشرى المؤمنين، يا بشرى المسلمين، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم بشرى وأمل للمؤمنين، يوم نصر للمؤمنين، يوم بس أمل للمسلمين وللمؤمنين اللي مين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يوم لما أحب بس الأمل وأقول مهما اعترت الأمة من مآسي، مهما طال الظلم، مهما ازداد القتل والظلم والفجر والفساد والاستبداد ومدى الظلم اللي واقع على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عاشوراء يعلن مش بس لسيدنا موسى وقوم سيدنا موسى، وإحنا كمان، احنا كمان المسلمين عندنا اليوم ده يوم بشرى على فكرة، يوم جميل جدا جدا. الله سبحانه وتعالى فيه نجى المؤمنين، خلي بالكم هننجيكم، بس تحقق ايه؟ صفة الإيمان. واحنا قلنا بتحقيق أصول الإيمان الستة اللي احنا عارفينها وبنتكلم عليها كل حلقة، حقق دول الأصول الستة دول وكن من المؤمنين حقا، حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى الموضوع ايه؟ قلب. هنرجع لأول الحلقة، قلب، حال قلبك. أنا بعظم الصغائر، تعالوا نشرح المعنى ده، بعظم الصغائر يعني ما مش تعبرها كده زي ما كان قال كده، بيقول لك الصحابة، الناس الجيل اللي جاي بعد الصحابة التابعين بيقولوا لهم سيدنا أبو هريرة، بيقول لهم سيدنا أبو ذر كان له مقولة في الأمر ده، بيقول أنتوا بتعتبروا الذنوب زي ذبابة كده على أنوفكم تهشوها، وإحنا كنا نعدها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جبال على أكتافنا ما نقدرش إن إحنا نمشي بيها. هو كده، هو كده. انا عايز اقول ان يوم لما انت تعظم قد ايه، مش تعظيم الذنب ان انا لا، تعظيم الخوف منه. وانت عصيت مين؟ العظيم. انت عصيت مين؟ الله سبحانه وتعالى. انا عايز اسال سؤال وكل واحد يساله نفسه، هو احنا ليه بعاد عن ربنا؟ هو احنا ليه مش حبايب ربنا؟ ليه ما نختارش ان احنا يبقى ربنا هو خير الانيس وهو الصاحب وهو الوكيل وهو الولي؟ لما اقول له يا رب بحق ما بيني وبينك، باللي بيني وبينك يا رب اغفر لي اعطيني وديني. ليه ما لناش الحال ده؟ عايزين نرجع لربنا. خلوا النهاردة احنا دايما بنقول دايما يعني كل جمعة كده سبحان الله، والجمعة دي بالذات جمعة فيها قلوب يعني قلوب مكسورة وحزينة وإحساس بالظلم شديد شديد، ظلم في الأرض كلها، أطراف الأرض، المسلمين كلهم في كل مكان تراق دماءهم واستحل دماءهم. إيه يعني مش بس غصة على الدين وغصة على دعوة ربنا وغصة على على على على اللي تمنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينه، كمان غصة على حالنا إحنا فين؟ هو اللي له حال مع الله ده إيه أحسن منك في إيه؟ اللي له حال مع ربنا دوت عنده قلبين وانت ما عندكش؟ اللي لها حال مع ربنا وربنا كرمها ومهديها ومسددها وموفقة قلبا قلبا، انا بتكلم على حال القلب، الدنيا دي دنيا فانية، وما الدنيا دي كلها في قصورها بحالها بكل درجاتها في الجنة كده مربط عنزة مربط معزة، شوفوا في الدي قد عاملة ازاي، لا تسوى. نتكلم على حال القلب مع الله، هي دي الجنة، جنة ان انت تدوق الحق، جنة ان انت لسه شايف الحق، جنة ان انت لسه ثابت على قول الحق، جنة ان انت عارف مصادق مصدق لا ده انت مش مصدق، ده انت عندك يقين في موعود الله، انت عندك يقين في وصدق جواك ومصدق ومؤمن باسم الله المؤمن يؤمن لعبادي ويرزق عبادي ما وعدهم في موعود الله، انت مصدق ده، هي دي الجنة، هي دي الجنة. لما حبب إلي من دنياكم سلاس، كل واحد قال كان من ضمنها قيام الليل، كان من ضمنها الخلوات ودعاء الخلوات وصيام الهواجر وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، دي الجنة، دي جنة الدنيا. فمهما يحصل يوم عاشوراء بشرى يا كل المسلمين والمؤمنين، يوم عاشوراء ده اليوم اللي نجى فيه سيدنا الله عز وجل، نجى فيه سيدنا موسى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى منه، اليهود بتصوم وإحنا أولى منه، ولئن أحياني الله السنة لصومت يوما قبلها، يبقى أنت صح إنك تصوم يوم تسعاء ويوم عشرة أو يوم بعدها، طب اللي يصوم تسعة وعشرة وحداشر عندنا بعد بكرة الكلام ده، يعني بعد بكرة عدوا السبت من أول يوم الحد أو الاثنين يعني زي ما تحسبوها بقى عندكم مش فاكرة. فالفكرة في إيه؟ الفكرة إن أنا لازم يكون عندي قلب حاضر مستعد، عارفين يعني ايه فتعرضوا لها، نفرش كده اقول لكم كده، فتعرضوا لها هي جايه امتى النفحه بتاعت ربنا، انا ما اتعرض لها، انا واقف اهو مستني، انا عارض قلبي لله سبحانه وتعالى، منين ما تيجي انا هتلقاها ان شاء الله، انا هتلقاها. حال القلب، حال قلبك حضوره، مش بالصلاه ده بيصلي مش عارفه ايه وبتعمل كام كذا، حضورك في الصلاه كان عامل ازاي؟ خشعتي وانت راقعة كده كنت مستشعرة يعني ايه سبحان ربي العظيم؟ طب وانت ساجد، وانت ساجد انت مستشعر يعني ايه سبحان ربي الاعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه انت اقرب ما يكون وانت ساجد؟ هو ده. ويقول يكون حال القلب توبة، انا راجع لك يا رب اخر مرة يا رب، انا ما اعرفش انت عندك ايه ولا فلان، انت اللي عارف وانت اللي عارفة ايه اللي ناقصك، محالك مع الله، مراد الله منك ايه، ايه اللي ناقصك عشان تطلعي، شيلي بقى الغشاوة بقى وشيلوا بقى اللي على القلب ده، ويلا نجري ربنا ونقول له انا راجع لك يا رب، ساقبل فعلا يا خالقي من جديد، انا هقبل من اول وجديد تاني، وتعطيني قلب جديد تاني عشان عارف يا رب ان انت كريم ودود، هو ده اللي انا محتاجه، انا محتاج ارجع لربنا بالنفسيه دي، محتاج ارجع لربنا بالقلب ده ذليل لله. ودي على فكره الباب اللي عليه ناس قليله جدا، باب الذله والانكسار لله، وانا عمري ما هنكسر لله وابقى شايف ان انا محتاج ان انا ارجع لربنا بالقلب ده الا لما اشوف حالي وتقصيري مع ربنا واشوف ذنوبي واستغفر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر كم مرة؟ بنص الحديث 70 مرة، في رواية تانية 100 مرة، اللهم اغفر لي وتوب علي، هو اللي غفر له متقدم ذنبي وما تأخر، ولكن يقول كده اللهم اغفر لي اللهم توب علي 70 مرة في اليوم. احنا فين من القصة دي؟ جاي لك اليوم بقى، جاي لك اليوم ده، يوم الظلم، يوم عاشوراء ويوم الملحمة، التسوعة وعاشوراء ده يوم الظلم، يوم اللي قتل فيه سيدنا الحسين. انا اذكر اول مرة قرأت فيها عن قصة سيدنا الحسين، وللأسف الكتاب اللي أنا كنت بقرأ منه كان دي نهاية الخطبة، كانت خطبة الكشك، وادور على بقيه اللي بتاع مش لاقيه، وعايق وجبت ابويا وقعدت اقول له ماليش دعوه، انا عايز هات لي قصه سيدنا الحسين. لما قتلوه؟ قتلوه ليه؟ مع ان هم اللي قالوا له تعالى، وهم اللي وحطوه بعتوا له الجوابات، قتلوه ليه؟ ومدى بساله سيدنا الحسين؟ سيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين، نص حديث النبي، سيدا شباب اهل الجنه. ليه قتلوه؟ ووقفوا عواليه دوريه كده، والحصان يدافع عنه بعض الحصان، وبقى يقول له طول ما انه راح لكم هيموتكم كلكم، محدش فارس محدش يقدر عليه الا ان تجمعوا عليه. وقتلوه، قتلهم الله. فتنه فتنه. وياتي يوم عاشوراء، يوم النصر، يوم نصر الله سبحانه وتعالى، يوم لما ربنا ينجي فيه المؤمنين. يقين جوان، مهما طال الظلم، مهما طال القتل، مهما طال الغم واللي على الأمة، إن شاء الله الله فارج الأمر. يوم عاشوراء اللي جاي ده، في الوقت اللي احنا فيه ده بالذات، ومع الأحداث اللي بتحصل، أنا حاساه بشرى من ربنا سبحانه وتعالى. بس يلا نستغله ونكون إيه أهل إن الله سبحانه وتعالى يعطينا النجاة. ننجي الذين أمنوا. مين الذين أمنوا؟ تعالوا نشوف كده مين اللي في صلاتهم خاشعون، ومين كمان ولفروجهم حافظون، ومين كمان، مين المؤمنين اللي صفاتهم ايه؟ المؤمنين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بكلام ربنا، معظم ربنا سبحانه وتعالى. ولما اعمل ذنب ما اقولش اصل كل الناس زي بتعمل، اصل كل الناس مش عارفه ايه، وانا كذا وانا كذا، يعني انا هاجي في الناس دي فين؟ تاني نقول تاني حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس، ها، توبوا الى الله قبل ان تموتوا. لازم توبة. وبادروا بالأعمال الصالحة. إمتى؟ قبل أن تشغلوا. الناس بتبقى ملهية في الدنيا ورايحة وجاية، والعيال والبيت والطبيخ والزوج ومش عارفة وإيه والشغل، وها ها كل ده يأتي بعد العباد. كل ده أهم حاجة، حالي مع ربنا عامل إيه. بنستعجب جدا جدا، تقولك ما أنا بقرأ القرآن ومش، ما هي العبرة مش بكثرة القراءة، هي العبرة بحضور القلب في القراءة. يخاطبني الله، نعم يا رب، يا الذين امنوا كذا كذا. ولما نتكلم عن النار، اعوذ بالله يا رب من الحال ده، حال قلبي متفائل. اقفي، تقول لك هو انا اقف عشان اقفي وانت بتقراي وقولي كده، وتابعي عشان قلبك يحس بالقران. تدبري وشوفي المعاني، معنى يعني ايه، ايه المعاني، ايه ربنا عايز مني، ايه الافعال اللي جت في الصفحه ربنا امرني بيها، ايه الافعال، ايه الحاجات اللي ربنا عاملني بيها. ها، هو ده المعنى، حضور القلب. فين حالي من الذكر؟ فين اللي كان بيموت ولسانه معلق كده في سقف حلقه من كتر لا لا لا لا لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله، مش سامعين. فلما شافوا يفتحوا عشان يقول لا إله، لا، لسانه في سقف حلقه من كثرة لا إله إلا الله. فين الذكر بتاع الدنيا علشان لساني يقولها في الآخرة؟ حالي مع الذكر معاد، يذكرون الله، استغفر، ما احنا بنذكر ولكن قليلة. منافقون، استغفروا الله، استغفروا الله، أعوذ بالله من هذا الحال. لازم نحدث توبة. فرصة، فرصة صيام يوم عشراء، 9 و10 أو 9 أو 10 و11، صوموا الثلاث أيام أحسن، يلا أحسن أحسن، صيامون يوم حرور ليوم النشور، يوم بيوم. محتاجين نقف مع نفسنا، ولما يبقى ده حال قلبي مش هتبصي بقى لعوارض الدنيا وكلام، يكفيك الله وياه. ليه؟ أصلا عاملة اللي بيني وبينك، أصلاً ليا حال معاك يا رب. طول ما أكون قريبة مع ربنا، إيه اللي يحصل؟ تتبعد عني المشاكل وتتبعد عني حاجة. أنا قريبة مع ربنا، فمشاكل الدنيا دي الله يكفيني إياه. لكن عايشين على الوحدة والسقطة واللقطة واللي جاي والكلمة والصبصلي وصلها ردت عليا، هنفضل في الدنيا دي. تعالوا بقى نطلع، تعالوا بقى نطلع. أنتوا عارفين الحلقة بتاعت النهاردة اللي مؤثر فيها إيه؟ إن كل فترة الله يتعهدنا. الرب الجميل ده سبحانه طيب ودود، لا يرضى لعباده الكفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا يعني عايز عذبنا يعني؟ مش عايز، استغفر الله. مراد الله منا إيه؟ الخير، كل الخير. إحنا اللي بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل الحلقة دي بداية عودة قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا للتوبة إلى الله. أسأل الله وحدي أسكو وارجع اقول تاني، اوعى حد يقول لكم ما ينفعش تتوبوا، او انت ابعد الناس انك تصلي، او انت ابعد الناس انك تتحجبي، او انت ابعد الناس. لا والله، يمكرون ويمكر الله. كل ما يزداد بعدا وتكره الناس وتنفير الناس من قرب ربنا، الناس بتحب ربنا. هات واحد عاصي كده، ولا هات واحد كذا، احكي لكم موقف قلته لكم قبل كده. الموقف دوت الناس اللي متابعه معايا الحلقات، قلت لكم ان انا شفت واحده مره، شفتها وهي يعني لابسه لبس سيء جدا جدا، وكنا في مكان سياحي يعني بدرجه اولى يعني، ومنظر اللبس يعني سيء. انا امراه مثلها، وكنت مش قادره بغض بصري. وبعدين رحت لها، انا مش هينفع اسيبها تتعلق في رقبتي يوم القيامه، لازم اقول لها. والله ما ربنا مش يحاسبني هي عملت ولا سمعت كلامي ولا لا، بس يحاسبني انا قلت لها ولا لا، ونصحت، والنصيحه احسن قول. طبعا هي شايفاني جاي عليها حد يتخضط، طبعا الدنيا دي كذا، وبكلمها عن ربنا و و و. فقالت لي كلمه عجيبه جدا، قالت لي وانت مالك انت، هو انت عارفه انا بحب ربنا غصب عنك؟ قلت لها انا عارفه انك بتحبيه، انا عارفه. بس القلب ايه؟ مفطور على الفطره. لو جبنا طفل مولود في بيئه ملحده بالكفره، شوفوا كفره، وطلعناه بره البيئه دي وحطناه في بيئه ملهاش دعوه باي حاجه على الفطره، هيطلع مسلم 100%، لو بعدنا عنه بس المدخلات السيئه. قلت لها انا عارفه انك بتحب ربنا، انا عارفه كل انسان بيحب ربنا. اوعى حد يقول لك انت مهما عملت، لا والله، مهما ان شاء الله لو عامل السبعه كلهم، السبعه الكبائر، الله عز وجل يقبل. طب بس يلا نروح، تعالوا نروح، نبعد ليه؟ والله ده ربنا جميل وطيب، ويقبل عبادي وينادي على عبادي. البعيد ده الله عز وجل يفضل ينادي عليه، ويحط لك أسباب الهداية في الطريق ورسائل. حلقتنا دي النهاردة اللي بيسمعها رسالة له، دونا عن الباقيين. ممكن تلاقوا ناس متابعانا كل مرة النهاردة لو مش بيسمعوا، ناس تانية جت تسمعنا النهاردة أو أول مرة تسمعنا، دي رسالة من ربنا ليكم. يلا نتوب لربنا، يلا نعود لربنا الحبيب، يلا نعمل صحبة بيننا وما بين الله. أنا هدعي وانتوا أمنوا، الناس اللي بتسمعنا أمنوا. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت يا رب. اللهم نسألك بحق يوم الجمعة هذا، وبحق الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تب على أمة الإسلام. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وارشدنا. اللهم افتح قلوب عبادك للتوبة يا رب. اللهم استر بنات المسلمين يا رب. اللهم حببهم فيك يا رب، وفي دينك وفي دعوتك وفي فروضك. اللهم ابعد عنا شياطين الإنس والجن، واجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا. تب علينا يا رب، اغفر لنا يا رب، ارض عنا يا رب، تولانا يا رب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نساء صالحات لأزواجنا ولبيوتنا. اللهم فرح بنا نبيك يوم القيامة، وارض عنا التوبة، وارض عنا الرضا التام يا رب، وتب علينا التوبة النصوح. اللهم أمين أمين أمين. صلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاصل قصير إن شاء الله، ونرجع ناخد اتصالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني وناخد كده اللي طيب. حاضر، هناخد الصلاة، ناخد بس كده حاجتين من على الثلاثة من على اللايف. إيه، اللهم ارزقنا حسن الخلق. بتقول لو سمحت يا دكتورة، أنا متزوجة من سنة، وإخوات زوجي الرجالة كل همهم إن هم يعملوا لي مشاكل، وأنا تعبت جدا وأثرت عليا لدرجة إن أنا بحس إن هم هيخلوني أكره زوجي، بالرغم إن هو واقف جنبي وفي ظهري قصادهم، وبيحاولوا يجيبوا لي مشاكل مع حماتي لدرجة إن ضغط عالي وسقطت حمل. طيب بصي يا حبيبتي، موضوع اخوات الزوج، ماشي، اخوات الزوج الرجاله، احنا بنقول اقارب الزوج اللي هم الحمل، الحمل والموت، في قواعد شرعيه ان انا اتعامل معاهم. الاختلاط اللي بالزياده ده ممنوع. السلام عليكم والسلام والهزار والضحك واشيل حجابي واتحرر ويبقى الكلام كده عادي، لا، الاختلاط مع مع مع الموضوع دوت ممنوع، وله ضوابط وله احكام شرعيه يجب عليا ان انا التزم بيها. طول ما انا ماشيه بكده محدش يقدر يتعرض لي. طيب الناس غلطوا وكنت بتعامل باحترام وازاي حضرتك وكذا وكذا، وبقعد عند حماتي بادبي ولا مش عارفه بعمل ايه، بساعد بايه، باحترامي، لا بقول كلمه ولا بعمل كلمه، هم غلطوا فيا بوقفهم، لازم اوقفه، لازم اتضايق واعرفه ان انت غلطت، مش بالكلام ولا باي حاجه. انا ارفض الكلام بالاسلوب ده، انا لا ارضى نبره الصوت العاليه دي، انا ما بحبش حد يشتم ويقول كذا كذا كذا كذا، وليا زوج لما يجي يترد عليه أنا عمري ما هرد. لا تنزلي للمستوى دي، المستوى بتاع الرد ده، ولا تعملي مشكلة ولا الكلام ولا خالص. إيه يجي الزوج والله كذا كذا كذا كذا، أو حماتي المفروض أنا زوجي مش موجود، المفروض إن أنت بتدافع عني بكده، أنا لا أرضى بالكلام ده. وبتعملي حد للتعامل، ناس ما تتجرأش عليكي لا في تعدي ولا في مشاكل ولا كده، ما فيش اختلاط خلاص. طيب الأمر إيه؟ الأمر هي أمه، أنا ببرها وبعمل معاها وبساعدها بما استطيع من جهدي وطاقتي وصحتي، حصل مشاكل زيادة يبقى خلاص بس سلام عليكم، يجي زوجي هو اللي يبط في الأمر. وزوجك انت بتقولي راجل واقف في ظهرك وكذا، ما تسمعش هو ذنبه ايه، تقولي انا هكرهه، تكرهي هو ليه، ما هو واقف معاك اهو، وهو اخواته السلام عليكم وعليكم السلام، ما فيش كلام. بس على فكرة طول ما احنا ملتزمين بما قال الله وقال الرسول هنرتاح، والدنيا هترتاح، ولا حد هيقولنا كلمة ولا حد يعمل لنا حاجة، هنبقى مرتاحين وزي الفل. تمام كده، ناخد الاتصال اللي معانا. معنا ام يوسف من الجيزة. السلام عليكم يا ام يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك، عايزة كلمة. ربنا يعزك، اللهم اني حبك في الله. بجد ربنا يبارك في عمرك ويجازيك خير على كل التعامل معانا. الله يكرمك يا حبيبتي. انا كنت محتاجة اكلم مع حضرتك شخصيا يعني في مشكلة، بس انا هقول مختصر الموضوع لان الموضوع بتاعي طويل شوية. تمام. انا متزوجة من 11 سنة ومعايا ولدين. يعتبر 11 سنه هم معظم كلهم مشاكل. كلهم ما فيش استقرار خالص بيني وبين زوجي. المفروض ان هو احنا قرايب بس زواجنا كله مشاكل، ما فيش تفاهم خالص، غيور لدرجه فظيعه. انا بحس ان هو شكاك. هو جدا ما بتحس ان هو ايه؟ شكاك. مش انا عارفه اتكلم بس عشان اول مره اطلع يعني اكلم حضرتك. براحتك خالص، براحتك خالص وبهدوء. حاسه ان هو شكاك؟ شكاك يعني انا دايما طبعا بواجهه بالنقطه دي، بس هو دايما بينكرها. بس يا دكتوره مجرد طبعا حضرتك فاهمه ان زوج يمسك تليفون زوجته ويفتش فيه ويقلب فيه ويبقى في حاجات كده، ممكن يحصل حاجات بره يجي يطبقها عليا، يعني لو مجرد انه لقى بس حد بيكلم واحده بتكلم حد بان انا اللي بعمل كده. طبعا قبل كده كان في ضرب وفي اهانه. انا زوجي اتحبس 3 سنين. المفروض كان في كان هيبقوا 6، الحمد لله ربنا قدر من سنه وخرج من سنه ونص. طبعا المشاكل ما بتخلصش حتى بعد ما خرج وربنا عالم احنا وقفنا، انا يعني انا واهلي وقفنا ازاي طبعا دي لله عشان ما اتكلمش فيها. بس يعني حتى يا دكتوره انا توقعت انه بعد ما يخرج والحمد لله ما بقاش في اهانه كضرب. بس بقى في مشاكل يعني كل حاجه يا دكتوره احنا يعني نكاد كل اسبوع بنتخانق. ليه هو اسمعين ليه طبعا. ايه اللي هو شايفه يعني بيتخانق على نظافه البيت، على الاولاد مثلا، مهمله هو على ايه؟ يعني هو يا دكتوره ممكن مثلا ايه مجرد ان الاولاد بيتخانقوا نبقى بنتناقش في مشكله مثلا الاولاد إيه؟ هم الاولاد اللي بيتخانقوا انا ما يخصنيش في الموضوع، لا يتخانق معايا او يزعل مني يتقمص. طيب انا اعمل ايه؟ لا هو دلوقتي مسافر، حتى لما سافر بقاله 6 شهور احنا كل مكالمه لو الاولاد دخلوا فيها لازم نتخانق. هو بيحب اولاده جدا ما يقدرش يرفض لهم طلب، بس يرفضوا عن طريقي انا، فانا قدامهم انا اللي ببقى وحشه. مفيش يعني الحاله الماديه بتبقى واقعه، لو فكرت ساعد اي حاجه هو رافض تماما، رافض تماما ان انا اساعده. وفي نفس الوقت انا بضطر ان انا ممكن استلف، ممكن اعمل لو اتكلمت معايا وحاولت اتناقش معاه مفيش فرصه حتى يا دكتوره انه اتناقش معاه، يعني مش بيديني النقطه دي ان اتناقش كده ويبقى في كلام، لا. يعني طيب. ممكن يا دكتوره نبقى بنتكلم ويقعد يتكلم معايا كويس جدا، وفي لحظه بكلمه من بدون قصد الموضوع ياخدها يفهمها بمعنى ثاني خالص وتقلب لمشكله كبيره. طيب بنقعد فيها متخانقين. انا مطلقه مرتين بس مش يعني مطلقه مرتين. عايزه اسالك بس يا ام يوسف، هو خارج بقاله قد ايه من المعتقل؟ والحاله دي كانت موجوده بعد بعد ما خرج ولا كان موجود قبل ما يقعد نفسه؟ لا ده هو كده هدي، ده هو من قبل كده كان اصعب، كان بيوصل لضغط وشتيمه. طب اسمعي يعني اتفضلي هسمعي في حاجه، في سؤال ليكي تاني. طيب. انا عايزه اوصل لنقطه، هل انا ساعات بفكر في الطلاق، هل هو يعني هو حضرتك قبل كده اتكلمتي عن الزوج المتسلط في منه كتير جدا. كل الحاجات اتكلمتي فيه هو فيه، انا عشان ما اطولش على حضرتك، في صفات كتير جدا منها، صفات كتير قوي كل حاجه بيرفضها يا دكتوره الا لو ولادي طلبوها منه. يعني لو انا مثلا عايزه اروح مكان، لو حد من اخواتي طلبها بطريقه منه ممكن يوافق، ان انا لو انا بيني وبينه لا يرفضها تماما يا دكتور كل حاجه، مجرد بس ان ممكن لو رحت لاخت، يعني هو يعني علاقتي باهلي ما بينعش، بس ساعات في لحظه بيقلب لحظه. ايوه انا فهمت، انا تقريبا تفهمت انت عايزه تقولي ايه. اسمعيني بس ركزي معايا عشان هكلمك في كذا نقطه، واسمعيني وكده يعني ايه صف نيتك لله وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى، ادعو انا الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح قلبك للي انا هقوله. بصي يا بنتي، زوجي طالع وطالع بيشك وبياخد موبايلي وبيفتش فيه، ما تاخده بتفتش عايز ايه، اجيب لك الباسوردات وتبقى معاك ما تشوف ايه المشكله. بس يعني المفروض يعني انت عندك ثقه يعني وعندك يقين اللي معاك دي كده يعني مش بتوع الكلام ده، ايه المشكله؟ لو زوج شك وهي الزوجه سليمه، يعني خد يا عم الموبايلات والدنيا والحسابات والاكونت، يا ريت والله ترد لي على الرساله يبقى خير وبركه. ادام انت سليمه ما فيش مشاكل النقطه دي، بس قولي له انت بتغير، ها انا عايز اقلب الحاجه اللي ممكن توصل لك بمشاعر سلبيه لحاجه حلوه. هو بيغير عليكي ليه؟ ايه اللي ورا؟ هاتي اللي ورا. ده بيحبك. انت لسه غاليه عنده. زوجه تقول لك ادفع ملايين الدنيا واشوف بس نظره من زوجي كده ان انا لسه، انه لسه شايفني واحده ست ولسه بيغير عليا وبيحب، اشوف بس النظره دي ادفع ملايين عشان كده. فده شيء حلو، غيره حبيبي وحب وعيش حياتك، انا مبسوطه بالكلام ده، بس خلي بالك انا لازم احس ان انا عندك مؤتمنه وان انت واثق فيا وكده، ان دي الحقيقه. مره في مره لما هيلاقي الدنيا بيس كده خلاص سلام، خلصت النقطه دي. اللي بعديها بيرفض كل طلب انا اقوله له، والاولاد يقولوا له قولهم حاضر، وهو الاب الجميل اللي موافق على كل حاجه، ويجي عندي بقى في الخاص يبهدلني ويبهدلني ويكلمني ويقفل الباب ويزعق ومفيش فلوس وما كذا كذا كذا كذا. عارفين كان في مره شفت فيديو تحفه جدا جدا، وكنت ساعتها عماله بكتب فيه رساله يعني بنعالج فيها الاساليب الخاطئه اللي هي بنسميها عندنا المشاعر المدببه. المشاعر المدببه دي مش بتطلع بقى شتايم، لا ده بتطلع سواد مدبب، كل حاجه سيف يقطع. فلقيت الفيديو ده تحفه جدا. الزوج والزوجه بيتخانقوا، فبدل ما بيقولوا كلام وحش بيقولوا كلام حلو جدا. انا مش عايزه اشوفك، انا كل يوم محتاج ان انا اشوفك وانا بشتاق لك وانا بحبك. تقول له هو انت صوتك عالي، ده انت صوتك بالنسبه لي صوت ورد وصوت مش عارفه ايه. بيزعقوا بس بيقولوا كلام حلو مش كلام وحش. انت انا ماشيه وسايبه البيت، انا لا يمكن اقدر امشي واسيب البيت، عكس الحاجه واللي احنا بنقوله. فالدنيا اتغيرت في الموقف. هو لما يجي يقول لي كلام سلبي وان كذا وكذا، انا بدعي لك والله بدعي، انت مش قادر، انا عارفه ان مش معاك وانا عارف، لكن الله سبحانه وتعالى هيجبرك، لان احنا رزقنا مش عندك، ده انت سبب. ادعيه هو بس واحنا هندعي، نقعد نستغفر كده، نعمل ايه حمله استغفار وهنعمل كذا وكذا وهندعي له، الله يعينك والله ويرزقك. لا ده انا هدعي ربنا يبارك لك في رزقك. هتعملي ايه؟ النار اللي قايده دي انطفى. هو انت ما هي دي الاسباب دي كلها عند الله سبحانه وتعالى، فاحنا نمنع الحاجات اللي منع الرزق والسبب والكلام ده بسبب، ونقول الكلام ده. ولما يشوف الاولاد فكره ان الرجاله لا تتقبل خناق الاولاد، ده مش زوجك لوحده، ده فره في الرجاله كلها، مش فاهمه يعني هو انت يا ابني ما كنتش بتبهدل الدنيا وقلب الترابيزه وقلب الدنيا وكابب الدنيا على سرير امك وعلى المسجد؟ ده كانوا عاملين ترابنتينه يعني، كل واحد يفتكر كان عامل ايه في بيت اهله يعني. يعني انا مش فاهمه النقيض ان هو مش متخيل ان بيته عايز عيالي هاديين، الملائكه اللي لهم جناحات وقاعدين مؤدبين وساكتين وصوتهم مفيش عيال كده، مفيش عيال كده، مفيش عيال كده خالص. فاحنا عايزين نفهم الرجاله النقطه دي، ارجوكم افهموا ان في اولاد يعني في جبليه قرود في البيت. هو جمالك بقى ان انت بتعرف تروض القرود دولت والاسود دولت وكده، هي دي التربيه تعب معروف كده. امال هي الجنه ليه ببلاش تحت رجلين الامهات يعني؟ هو ليه كده ابوك وتدعي له دعوه ابوك ومش عارفه ايه وامك ده مش ببلاش؟ فالله عز وجل لازم يرى منا كده. فاحنا عايزين الرجاله تفهم والازواج والابهات يفهموا القصه دي، ماشي؟ البيت بعمل اداره للبيت، ده جزء، فده جزء عليه مش عليك، تمام؟ الجزء الاخير زوجي متسلط وانا اطلب الطلاق، الكلمه دي انا لومك عليها، انا لومك عليها. راجل محب وانت ذات نفسك بتقولي هو مش عايزني وغير قابل ان انا اساعده رغم ان هو محتاج والدنيا بتقع في المصارين. ده راجل، ده نادر ان تلاقي العمر دي على فكره، نادر انك تلاقي راجل لك يقول لك لا وانت تصرفي عليا لان انا راجل. عشان نسمع الكلام ده من الصعايده الرجاله، بص يقول لك اه ها، يقول لك لا ما اقدرش يا سعيد ما اقدرش. بل الراجل الحقيقي المؤمن اللي عارف فعلا شرع الله واللي عارف حدود ربنا يقول لك ايه، واحده ست هتصرف عليا ولا يبص لها بس إيه وانا فين، انا راح فين الشنب الطويل العريض ده؟ فده راجل يا بنتي. وكون ان يبقى امر ده تحميد الله سبحانه وتعالى على النقطه دي. مش عايزك تعملي، شوفي انا مش عايزاكي تاخدي الكلام بمحمل، شوفي ما وراء الكلام. متسلط اديله شخصيته، اديله كينونته. الناس احنا بنقول الناس اللي دخلت وطالعه دي بتطلع بنفسها مختلفه، فالراعي النفسيه دي ارجوكوا حبه كده لحد الدنيا ما تروق تاني. وبالراحه يستدعي الطلاق؟ لا ما يستدعيش الطلاق، اللي انت بتقوليه دي اسباب ما تستدعيش الطلاق، لكن تستدعي منك حسن اداره، مش منك لوحدك عشان ما اظلمكيش وابقى بكذب عليكي، منك ومنه. انت يا ابني عايز بيتك كذا، قولي له هو انت ليه لما اختي تقول لك توافق وانا ما بقول لك ما بتوافقش؟ هو انا ليه لما عيالك كذا بتقول وانا انت زعلان مني في حاجه؟ هاتي اللي جوه قلبه. طب انت مش عارف ان انا بحبك يا ابني؟ هو انت مش عارف ان انا صبر عليك العشر سنين وعامله ده في بيني وبينك مشاعر وحب مش واصله لك؟ طب يمكن انا عملت حاجه انت زعلان من جواك ومش عايز تقول لي؟ طب قول لي حسبه لله. طب مفيش، يبقى انا بشهد الله يا رب ان انا اعذرت. انت عارفه لو الست اتكلمت زي ما انا بتكلم بالهدوء ده وتعلمت الاساليب الجميله اللي الحريم بيعملوها يقول لك ايه ده، ده شوف بتتكلم ازاي، ده صوتها واطي جدا وبتتكلم بطريقه ومش عارفه مش احنا بقى. وتبقي معاك الحق على فكره، ونبقى الف تالت ومتلت، وبعدين تقومي جايه ما شاء الله فاتحه السرينه، ده حقك، ساب كل اللي ليكي ومسكلك في حاجه واحده، انت بتعلي صوتك عليا؟ هو انت مهزئ؟ هو انت كذا؟ يقوم جاي متسلط اكتر. انا امنع اسباب التسلط، ورجعوا الحلقه بتاعت الزوج المتسلط ده، امنع الاسباب، حسن التعامل. من عصى الله فيا قطع الله فيه، يقابل بصوت عالي يقول له عندي واثنين والله بنسمع، اتكلم بصوت واطي، مش عارفين تتناقشوا في البيت وهياخدك وهيعمل وكان بيضرب وكذا، خديه بره، خديه بره عشان الناس هتخليه قاعد مش هيقدر يعلي صوته، حبه بحبه، لكن مش بسبب زي كده تنهد البيوت. ادعي ربنا، خدي بالاسباب اللي انا قلت لك عليها، وادعو الله سبحانه وتعالى. يا ام يوسف شوف انا افردت لك اجابه ما بجاوبش انا على كل اسئله المده دي، لكن انا عايزاك تتصلي تاني، خلينا نقول من اسبوعين لثلاث اسابيع جرب اللي بقول لك عليه وشوف الدنيا جابت نتيجه ولا لا. وفي اول وفي الاخر ادعي الله سبحانه وتعالى، عيني يا رب، سخر قلب زوجي ليه يا رب، ادعي يا رب كذا، اهدي يا رب، وهكذا. ناخد اتصال تاني. معانا حسناء من بني سويف. السلام عليكم يا حسناء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا رب. اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك، ابن اختي عنده 5 سنين بس بيخاف جدا. 5 سنين؟ يعني اي صوت بيخاف من ايه يا حسناء؟ من اي صوت عالي. يعني الصوت العالي وايه كمان؟ ها؟ ولو دخل في ضلمه وكده. ده ولد وحيد الاولاني؟ لا هم ثلاثه، اول واحد بس هم ثلاثه يعني. ده اول واحد. توقعت. وعندي اللي بعده كام سنه؟ معلش جاوبيني على الاسئله دي عشان بس ان اعرف اجاوب. اللي بعده كام سنه؟ 3 سنين و6 شهور. 5 و3 وسنه وست شهور تاني. وست شهور، تمام. بابا موجود؟ موجود. وما فيش مشاكل في البيت ولا خناقات ولا زعيق ولا الكلام ده؟ لا ما فيش اي حاجه. طيب بس هي اي حاجه بتاثر فيه يعني. راح حضانه من سن كام سنه يا حسناء؟ نعم راح حضانه. راح حضانه بس هو المشكله ان هم قاعدين لوحدهم في الشقه فمش بيطلعوا اصلا خالص. ايه ده؟ عكس اخته اللي بعديه، يعني اخته ما شاء الله جريئه جدا. لا انا مش مفهمتش حته ايه قاعدين لوحدهم. يعني من الحضانه للبيت ومن البيت للحضانه يعني؟ طول اليوم اللي باب الشقه مقفول عليها. مامته بتشتغل؟ لا مش شغاله. مش شغاله. ودته حضانه سن كام سنه؟ تقريبا 3 سنين. طب تمام. اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني هقول لك، ويا ريت يعني ايه تكتبي اللي انا هقوله دوت وتقوليه لاختك او تخليها تسمع. حاضر. وتخليها تسمع اللي انا بقوله ده. الطفل في السن دوت بيخاف نتيجة أسباب كتيرة جدا جدا. احنا بنقول من سن 3 سنين، لو انتوا تفتكروا في أدوات التربية قلنا من سن 3 سنين أنا بعمل حاجة اسمها ترتيب لبعض المجالات، المجال الثقافي أنا بشغل عليه، المجال الإيماني والتربوي والسلوكي إزاي أعلمه في بعض المهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين وإيه الكلام والجمل اللي بتتقال. من 3 ببدأ، وممكن قبلك من قبل 3 كمان لو ابني بيستوعب. وأنا أعرف أمهات اشتغلت مع أولادها من سن سنة و8 شهور وسن سنتين وسنة سنتين ونص زي ما بقول لكم كده، والكلام ده متسجل لاولادهم على شرايط وسيديهات. سن 3 سنين سن جميل ان احنا نبتدي. انا لما اتسالت الحلقه اللي فاتت وجات لي اسئله كتيره جدا جدا، عجبت السؤال المره اللي فاتت اودي الحضانه سن سنتين وكده، انا مع ضد الكلام ده طول ادم انا ام مش بشتغل وقاعده في البيت وراي اولادي فقط وكذا، ارعاهم لحد على الاقل 4 سنين او 3 ونص الابن يبتدي يعرف ان هو يتعامل، يعرف يخش حمام، يعرف يعمل ايه، مفهماه يعني ايه يتعامل مع الاخرين وقت دخول الحمام، ايه الاداب وقت خروجه، مين يشوف مين ما يشوفش، اللمسات المقبوله واللمسات الغير مقبوله، الجلسه المقبوله والجلسه القبله المقبوله والقبله الغير مقبوله، السلام انه انواع، الكلام ده كله انا مفهمه له، فهي استوعب من سن 3 ونص وانت طالعه. الخوف، الخوف له اسباب، هل حد بيشخط فيه، حد بيبرق عليه، طريقه كلام، في صوت عالي في البيت فهو بيعمل، او هو اتعود على ان كذا ومره واحده، او كنا ساكنين في بيت كان صوته الدنيا هاديه والكلام ده، مره واحده لا سكننا البيت كله كذا فالولد بيتسرع، طريقه تصحيته من النوم في سرعه، مش هقول يعني غضب ولا بتاع، ولكن في سرعه ولهفه من الام عشان تلحق حاجه معينه فبتصحيه بطريقه معينه فالولد بيتخض ويخاف، ايه اللي بيخوف الولد؟ مفيش اي حاجه من قلتها داخل البيت، بره البيت في حد بيرهبه، في حد بيتنمر عليه، في حد بيتحرش بيه، ايه خايف من ايه؟ الخوف هو عرض لحاجه، ايه هي الحاجه؟ لازم اعرف. بقعد مع ابني وبساله مش باخد، انا قعدت وسالت، لا لا لا مش من اول مره، ده انت بتقعدي مره واثنين وثلاثه واربعه وكل مره بتاخدي كلمه كلمه ولا بتاخدي حرف من جمله وبعد كده تكملي وتبني عليه. كل الكلام ده بيساعدني اعرف ايه المسبب اللي بيخلي ابني كذا. عرفت المسبب، اللي بيخاف من الضلمه، ايه حبيبي اللي في الضلمه؟ ها تحت السرير، يا ممتاز جدا، احنا نعمل زحليقة أو سكيتنج تحت السرير دلوقتي، وانزل تحت السرير، ايه اللي تحت السرير حبيبي؟ تعال نشوف ايه، فين ابو رجل مسلوخه ده، فين مش عارفه مين، هتقول لك مسميها جليله وحاطه لها ايدين مسلوخه فيها العيال، انت بتعملي ايه؟ بتقول لها مش سكتوش الا كده، قوم جايه مدخلاها ومفتحه الباب مورياهم الجلابيه السوداء، قوم جايين واخدين قاعدين ساكتين، غلط غلط، ده انت بتطلعي ابنك على الجبن، فما ينفعش. فانا اشوف الاسباب دي، خايف من الضلمه اروح في الضلمه، خايف من كده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش ضلمه حتى ما بنيهم بيبقى ضوء خافت بره، وبقعد معاهم في السرير، بقعد معاهم في الفتره بتاعه النوم ديت، وبقول بقى يا سلام قصص ما قبل النوم، عندك سيره وعندك احاديث وعندك صور وعندك حاجات علميه بتحكيها ومعلومات صحيحه عن العصافير، عن الشجر، عن المكنونات، عن الخشب، عن الاقلام، بص مش عايزه اقول لك كتاب قد كده تقدري تعملي، مش اقصد ان في كتاب كده، انت وشوفي ابنك محتاج ايه، ايه المعلومات اللي في على الدنيا اللي في المرحله دي اللي ابنك لسه ما يعرفهاش. كل ده بعمله ايه؟ عشان الخوف، وكل ده بعمل عشان بقلل وبطبطب عليه وبعمله وبنام معاهم في لحد ما ينام، وبعد كده بقوم اذكر النوم ونفض السرير واعلمه بقى واقول له ده في كذا ولازم الحشره دي ثبت انها ما بتروحش الا بتنفيض، ومش عارفه ما بيحصل ايه، ويلا اذكر النوم ويلا كذا ويلا خلق، كل ده بيبقى نفسية هادية جدا، الولد ما بيخافش وبيبتدي حبة بحبة. بس برضو أرجع أقولك للسبب الرئيسي، أعرف سبب الأمر إيه عشان أعرف أعالجه. ها معانا قد إيه؟ طيب خلوني في اللي معانا حد ما يحددوا معانا قد إيه، خليني أقول لكم تاني على يعني ريفيو سريع اللي إحنا قلناه. إحنا طلبنا في الحلقة ديت ان انتم تنتبهوا ليوم تسوع وعشورة ونصوم او 10 و11 زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني يبقى فرصة للعودة لله سبحانه وتعالى والتوبة لربنا سبحانه وتعالى، ونحدث توبة النهاردة، ما نستناش الله اعلم هنعيش بكرة ولا لا، ننوي قبل الحلقة دي ما تخلص انا توبت اليك يا رب، واتوضى واصلي ركعتين ما دون الفريضة وادعي فيهم ربنا سبحانه وتعالى، واقول دايما المعنى رقم 3 اللي اكدنا عليه الجديد النهاردة، انك تعظم الصغائر في قلبك لانها عملتها في حق عظيم، وان حال قلبك في العبادات مش على حسب كثرة الطاعة، لا على حسب حضور القلب في الطاعة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا وإياكم من الصالحين المباركين النفعين يا رب، وان ربنا يتقبلنا وإياكم وأولادنا، اللهم آمين آمين. نلقاكم بقى إن شاء الله في الجنة على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.